فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. النبي صلى الله عليه وسلم طرح السؤال على الصحابة 3 مرات، وفي ذلك تأكيد على هذه الكبائر 3 لعظم جريرتها. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، عقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فاعتدل في جلسته وقال: وشهادة الزور وقول الزور. ولا يزال يكرر شهادة الزور وقول الزور حتى قال الصحابة ليته سكت. في هذا تأكيد على أن شهادة الزور وقول الزور من أعظم الكبائر على الإطلاق، حيث قرن الله سبحانه وتعالى بين عبادة الأصنام وبين قول الزور. قال عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ونزه المؤمنين عن قول الزور، وجعل أبرز صفاتهم الابتعاد عنه وعن شهادته. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إن شهادة الزور من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر وأخطر الظواهر لما يترتب عليه من الكذب والفجور والظلم وهدر الحقوق ونشر البغضاء بين الناس والضغينة. فبسببه انتزعت أملاك بغير حق، وأكلت أموال ظلما، وانتهبت حقوق بالباطل. فشهادة الزور آفة كل زمان ومكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون. وروى أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله 3 مرات. ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إن قول الزور وشهادته ينشر البغضاء بين الناس، وينشر الحقد والكراهية. بسبب شهادة الزور تنزع أملاك من الناس وتعطى إلى آخرين بغير وجه الحق، ويزج بالناس في السجون، وتنصب المشانق إلى الناس بشهادة الزور، وتهدم البيوت، وتقام الحروب، وتسفك الدماء بهذه الشهادة بقول الزور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم خطيبا في الصحابة وينبههم أن أعظم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وأن تشهد شهادة الزور، أن تزيف الحقيقة، أن تكذب حتى تنال مبتغاك. في بعض المحاكم يقف الناس على الأبواب وينادون من يريد شاهدا، وهذه موجودة في بلادنا وفي بعض البلدان الأخرى. أنك أنت عندك قضية، تلقى واحد يبيع في شهادة ببعض الدنانير، يعني أنت تتحاكم إلى القضاء، أنت شخص معين ليس لديك عليه حجة أو شاهد، تخرج ب10 دنانير أو ب100 دينار تجلب شاهدا فيشهد شهادة زور فتفتك حقه، أو تكذب عليه، أو أن تعطي القضاء حجة لسفك دمه أو هدر حقوقه. وهذا نعيشه كل يوم، وخاصة نعيشه هذه الأيام، أن الناس، بعض الناس لا نراهم سائر الأيام، يستغلون بعض الفرص وبعض الأوقات فيظهروا للعيان ويطالبون الناس أن يشهدوا شهادة زور على جريمة يمكن أن ترتكب في حق هذا المجتمع. ناس ما يخالطوناش، لا يتحملون همومنا، لا يتنعمون بهذا الفقر، بهذا الجوع، بهذا العطش، بهذه المشاكل. همهم الوحيد أن يحملوك من بيتك إلى مركز الاقتراع حتى تشهد شهادة زور على ظلمهم أو محاولات ظلمهم في المستقبل. يطالبوننا أن نسكت وأن لا نجعل هذا المنبر منبرا للسياسة. نحن لا ندعو إلى أي حزب، لكن الشرع له كلمته. المفكر الحر المثقف المسلم العاقل يجب أن تكون له وجهة نظر، أن يكون له رأي. ما دخل شهادة الزور؟ يعني لما يجي إنسان أقل ما يقال عنه سفيه كذاب، جربنا كذبه سنوات، يأتي ويزين الباطل ويكذب على الناس ويبيع لهم الأوهام ويعطيك 50 دينار ويهزك باش تدخل، أو علبة مملوءة بالمواد الغذائية باش أنت تعطي صوتك. أنت شهدت معه زورا، لأن الناس الشريف واللي عنده برنامج لا ينتظر منك أن تأتيه وتعطيه صوت بالمال، بالمواد الغذائية، بالحفلات الراقصة، بالكذب، بالخداع. كل جهة عندها نمط معين في الكذب، فما جهة تعتمد لك على الفتيات وعلى الشبان وعلى الموسيقى وعلى الحفلات حتى تكسب الأصوات، فما جهة أخرى تدعي أن الإسلام منها والإسلام منها براء. كل يطوع الإسلام حتى يخدم مصلحته، الإسلام ينتسب له ولا ينسبه أحد إليه. هذه قاعدة. يجيك إنسان يقول لك الإسلام والمشروع الإسلامي، قل له تكلم حتى أراك، مش تعطيني المال تعطيني اللحم وتعطيني القضية باش أنا نمشي للدخل. هذه شهادة زور، أنت ستقف يوم القيامة بين يدي الله. إن كنت أعنته في ظلم فقد أعنته بصوتك، إن كنت أعنته بصوتك فقد أعنته على الظلم، أعنته على السرقة، أعنته على الغش، على النفاق، أعنته على معاداة الدين وضربه. يا أخي أقل الإيمان خليك مقاطع حتى ترى من فيه سمت، فيه خلق إسلامي، فيه نفس للإصلاح. تحب تصلح أعطيني برنامجك وما فعلته قبل سنوات ونناقشه في طاولة حوار، لكن ما تشريش ذمم العباد. نجي نعطيك المال حتى تمشي تنتخبني، وبعد أغلق في وجهك الباب. وقد حصل، ما احناش ندعيه إلى حزب أو جعلناه منبرا للسياسة باش ما يجيش واحد يصلي معانا يسمع الكلام هذا يخرج كما فعل قديما. أنا وأنت وأختنا بتصلي عندها رأي، عندها رأي في هذا المشهد. لا تكون شاهد زور، لا تكون شاهد زور. أقنعك هذا البرنامج انتخبه، لكن لا تشهد مع من كذب عليك مرة ومرتان، وما تشهدش مع اللي أعطاك المال ولو كنت فقيرا. لا تشهد شهادة زور، لا تكن معينا عليه أو معينا له في ظلمه، في كذبه، في سرقته، في غشه، إخي سبحان الله، نحن شعب مانا ضعيف، ناس أعطيناهم أصوات ازدادوا مليارات وبقينا في فقرنا، لأنه هذا الذي أعطيته صوتي حتى يمثلني في الجهات المعنية تنكر لي. وقتاش يتفكرني؟ كي تبدأ انتخابات أخرى عن الأبواب، وبعض المغفلين وبعض الحمقى ينقاد وراءهم اللافتات الكاذبة. نحن سوف نصلح، سوف نفعل، سوف كذا وكذا. أنت 4 ولا 5 سنوات عملت شيء، باش نصدقك عندك عصا موسى، عندك خاتم سليمان، عندك كن فيكون. أنت الحاجة الوحيدة اللي عندك حمق بعض الناس، وأنهم قادرين أو قابلين أن يبيعوا ذممهم للناس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس، يحدث القوم، جاءه أعرابي فسأله مباشرة: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال القوم سمع ما قال فكره. النبي لما لم يجب هذا الأعرابي، الصحابة قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع هذا الأعرابي فكره مقالته، لذلك لم يجبه. وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنين خوادعة، وفي رواية خداعات، يتهم فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويتكلم في أمر الناس الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال السفيه: ينطق في أمر عام. قال الشاطبي رحمه الله في تعليقي على هذه الكلمة: قالوا: هو الرجل التافه الحقير، ينطق في أمور العامة كأنه ليس بأهل أن يتكلم في أمور العامة فيتكلم. هذا الرويبضة هو السفيه، هو خفيف العقل، هو الشخص الوضيع الحقير، هو الذي ليس له باع ولا ذراع، يتكلم في أمر عام في دينها ودنياها، ليس صاحب اختصاص، يتكلم في أمر عام. قال: وتنطق الرويبضة، يعني هم كانوا مطموسون، كانوا مطموسين، ما عندهمش الحق باش يتكلموا، وتنطق، وهذه فرص ومواسم حتى ينطق الرويبضة، حتى ينطق السفيه ينظر علينا كيف نصلح من أحوالنا، ونصلح من مجتمعنا، ونصلح من بلادنا. إنسان سارق يتكلم حول الإصلاح، إنسان مرتشي، مرابي، إنسان أقل ما يقال عنه مستنقع قاذورات أكرمكم الله، يتكلم في الناس وينظر عليهم: افعلوا كذا وافعلوا كذا، ويشيطن الآخر، وهذا يشيطن ذاك، من أجل مصلحة دنيوية، من أجل مصلحة شهوتية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا لهذا الحديث، حديث عند أحمد وإسناده حسن، أيما رجل استعمل رجلا على 10 أنفس، أيما رجل استعمل رجلا أي ولاه أو عينه على 10 أنفس، علم أن في 10 أفضل ممن استعمله. هذا الذي عين رجل على 10 أنفس علم أن في 10 أنفس أفضل ممن استعمله، ممن عينه مسؤولا عليهم، فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين. اربط بين هذا الحديث وشهادة الزور، مش شهادة أنك تتكلم فقط، حتى من الشهادة أنك تعين على شهادتي أو على كذبي. إذا علمت أن في مجتمعنا أو في حينا أو في دائرتنا من هو أهل حتى يصلح وأن نعينه على الخير والصلاح والفلاح، علمت يقينا أن فيهم خيرا مما تصدر علينا مدعيا أنه للإصلاح وأنه للشعب وأنه يحبنا وأنه يخاف على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، فقد غششت الله ورسوله وجماعة المسلمين، وهذا فيه تضييع للأمانة. يا أخي ما تحب تنتخب، برا امشي انتخب، لكن انتخب من أجل البرنامج، مش خاطر هذا ولد حوت أو هذا أخويا ولا هذا نعرف ولا ولد الحزب بتاعي. أخي إذا كان حزبك على ضلالة وعلى باطل أن أعينه حتى يغش الناس، حتى ينتشر الكذب والبغضاء والشيطنة واتهامات البعض الآخر، يجب أن تكون لنا كلمتنا في الإصلاح. علاش ما يكونوش أئمة خطباء، أئمة خمس، مؤذنين، وعاظ، أطر دينية، علاش ما يكونوش هما في هذه الانتخابات حتى يكون همهم في الإصلاح مشروع إسلامي بامتياز، مشروع إسلامي حقيقي، مش مشروع إسلامي كحملة انتخابية. أن أنتسب إلى الإسلام بالموسم وكأنه شهر رمضان، أنت مسلم على طول العام، مشروعك مشروع إسلامي، تحب تصلح، أصلح من نفسك وأصلح من أخيك المسلم وأصلح في الحي والمجتمع حتى نؤسس لدولة يرضاها الله ورسوله ويطيب فيها العيش، تكون دولة ذات مشروع إسلامي، جمهورية إسلامية، ما تكونش دولة تنتسب إلى الإسلام بالموسم فقط. أنا نعرف شريحة بتاع ناس يحبوا الدين والمتدين، نعملهم حملة انتخابية دينية فأكسب أصواتهم وأضرب بها عرض الحائط. إن المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن ولا يلدغ من جحر مرتان. إذا ندغت من جحر مرة من الحنق ومن الغباء أن تلدغ من نفس الجحر مرة ثانية. كن صاحب الإصلاح أنت بعينك، كن أنت بتصلح، ما استناش كل يجي يكذب عليا. هذا أعذر، نعذر أحيانا، هذه خدمته يسترزق منها، لكن ألوم الإنسان اللي يبيع صوته لبعض المال أو من أجل بعض الخرافات المزينة، مش نعمل لكم هكا، مش نعمل لكم هكا. احنا بينا وبين فترة التغيير اللي عشناها تقريبا 8 سنوات، الحاجة الوحيدة اللي اكتسبناها أن النجم نتكلم، النجم نوعي الناس أن نقول هذا حق وهذا باطل، لكن على الأقل كن أنت صاحب المشروع، كن أنت المصلح، كن أنت المصلح. انظر إلى البرنامج، ما تنظرش إلى الأفراد، ما تنظرش إلى الجهات، هذا حقنا حتى نتكلم في الناس، حتى نبين. مانيش نقول لك برا انتخب هذا خطر مسلم وما تنتخبش هذا خطر يساري، خطر شيوعي، لا، حاشا لمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبح هكذا، وقد كان قبل. نحن نبين الكلمة، نبين الحق، ولا نزعم أنه هو الحق. هذه مقاربة، هذه أطروحة، إن تحب تصلح، صلح من نفسك، صلح من عائلتك ومن مجتمع ومن حي شيئا فشيئا، وكن أنت صاحب المشروع، أنت المبادرة، مش تستكين في المساجد وربي تو يفتحها وربي تو يرزقنا، والغرب يخطط وأعداء الدين يخططون لهدم هذا المجتمع ونحن في سبات عميق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون، إن في يوم الجمعة ساعة مستجاب فيها الدعاء، فلنرفع أكف الضراعة للإيمان والعطاء مستفتحين الدعاء بالصلاة والسلام على المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واجعل الجنة مثواهم ومثوانا. اللهم لا تزدنا فيك إلا معرفة وذوقا، ولا تزدنا في حبيبك المصطفى إلا محبة وشوقا، ولا ترزقنا صالح العمل إلا تحقيقا وصدقا. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين. اللهم راجع بنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم. اللهم أهلك من عاد الدين، اللهم أهلك من عاد الدين، اللهم أهلك من عاد الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. الله أكبر.